قال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يسألونك أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم، ما هو الحلال لهم؟ قال: قل لهم أحل لكم الطيبات. الطيبات الحلال المستلذ، والاستلذاذ